وبلنسيا فذهبت الأندلس وبقيت على غرناطة التي نحن فيها الآن، وقصر الحمراء من ورائنا ربما يراه الإخوة والأخوات في هذه الصورة من خلفي. وبالمناسبة ما حدث أمذب إلى هذا القصر ولا أنا زوره، يعني لأن هذا يؤثر فيه كثيرا، وقد طلب مني بعض الإخوة أن أدخله، أنا لا أريد لا أريد، يعني أشاهد فيه ذلنا وهوانا للأسف الشديد، على أنه قصر سامح وجميل منظر لكن هو يدل على ذل وهوان كيف سلمنا مفاتيحه بأيدينا وإنا لله وإنا إليه راجعون. مرة من المرات هذا الرجل البطل الكبير غنم غنيمة كبيرة، أغار على مدينة أو بلدة نصرانية وغنم غنيمة كبيرة، وكانوا 300 فارس، أحاط بهم 1000 فارس من الروم يريدون استرجاع الغنائم وقتل هؤلاء والتخلص منهم. فرأى من معه، من مع مردنيش هذا البطل، رأوا أن ينزلوا للروم عن الغنائم، ما يريدون الغنائم ويكتفون بالنجاة والفرار. قال إن القائل يقول هكذا، إن انظر الذكاء كيف استدرجهم، قال القائل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد يقف لعشرة. فقال أحد المجاهدين قال الله هو الذي قال هذا يا رئيس، الرجل استدرجهم، قال الله هو الذي قال هذا، قال ألا نثق إذن بكلام الله تعالى، انظر كيف استدرجهم استدراجا رائعا، وقال ادخلوا المعركة. فدخلوا المعركة وانتصروا على 1000 فارس رومي وكانوا 300. سبحان الله العظيم، ما أحسن عمله وما أحسن استدراجه. كان في الأندلس آنذاك قائد نصراني يريد أن يسترجع كثير من النواحي الأندلسية، اسمه ابن روزامير، هكذا ابن روزامير. هذا ابن روزامير طلب منه يوما، قال تعال أنا أسمع بك دوما أنك بطل من الأبطال، تعال إذا نقابلك. ذهب إليه وقابله، أجلسه بجواره، مازحه، وكان ابن مردنيش كان قصيرا، قال أنا سمعت كثيرا عنك لكن طلعتك كانت دون سمعتك، سمعتك عظيمة، يمازحه يعني طلعتك أنت رجل قصير يعني. وأيضا طلبه علي أمير المسلمين، علي بن يوسف بن تاسفين إلى مراكش، فذهب إليه وترك الحسن وولى ولده سعدا على الحسن، وكان أيضا بطلا من الأبطال. معركة رائعة جدا لنا أذكرها، جميلة جدا هذه المعركة. ابن روزامير في مرة من المرات قدم على لاردة، هناك حصن اسمه زيتونة كان فيه ابن مردنيش، حاصره، وهذا الحصار كان مهكما، بلدة اسمها إفراغة، الحصن إفراغة، الحصار كان مهكما جدا، وطال الحصار حتى اضطر ابن مردنيش أن يستنجد بأمير المسلمين علي بن يوسف المتاسفين، وأبوه طبعا لمن لا يعرف هو الإمام الكبير والمجاهد العظيم يوسف بن تاشكين رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو منقذ المسلمين في الزلاقة. فأرسل إليه يحيى بن غانية أحد قادة المرابطين الكبار وفي 4000، لكن ما وصلوا إلا وقد فرغ كل ما في حسن إفراغة من الطعام والمؤن، وما بقي إلا فرس واحد، ذبحه ابن مردنيش لهؤلاء 4000. يقول الراوي حصر كل واحد منهم أوقية من الفرسان هؤلاء، وما تغني أوقية لكن يعني جزء من الكيلو، يعني جزء يسير من الكيلو، لكن من كيلو جرام، لكن كانوا بحاجة له ماسة. كيف صنع؟ كان ابن روزامير في 27 في 24000 فارس، مقدار ضخم، هم كانوا في 4000 وبضع مئات في الحصن. فرأى ابن مردنيش رأي حسنا، قال هلال وسليم وهؤلاء من العرب فليكونوا في ناحية، وجند المغرب يعني البربر في ناحية، ونحن ندق الطبول لهذا ابن روزامير، فنحن أعداد قليلة، فيأتي إلينا فيكر عليه العرب من ناحية وجند الأندلس البربر من ناحية أخرى. أعجب ابن غانية بالفكرة، وفعلا هذا الذي جرى في 27